رضي الله عنهما جميعا، فاستمعنا إليه، فسمعت عمارا رضي الله عنه يقول: إن عائشة رضي الله عنها قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. يعني عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة لا شك في ذلك، لكنها أخطأت في هذا الأمر في هذا الموقف، وذلك يقول ابتلاكم الله بها، هل تطيعونها وتعصون عليا وهو ولي الأمر خليفة الوقت، أم تطيعون عليا وتخذلونها؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وفعلا هذا هو الواقع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل أنه قال: قام عمار رضي الله عنه على منبر الكوفة فذكر عائشة رضي الله عنها وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. وبه إليه قال: حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار رضي الله عنهم جميعا، حيث بعثه علي رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار رضي الله عنه: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة، ثم راحوا إلى المسجد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة أنه قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار رضي الله عنهم جميعا، فقال أبو مسعود رضي الله عنه: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار رضي الله عنه: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود رضي الله عنه وكان موسرا: يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا رضي الله عنهم، وقال: روحا فيها إلى الجمعة. هؤلاء الصحابة الثلاثة، عمار بن ياسر رضي الله عنه كان ممن شايع عليا وكان معه وأرسله إلى أهل الكوفة، فوجد هناك صحابيين جليلين تقعدا من ذلك، وهما أبو مسعود البدري وأبو موسى الأشعري، فقال له: ما رأيناك منذ أسلمت أخطأت خطأ إلا هذا، وهو أنك أسرأت في الالتحاق بعلي. فقال: ما رأيتكما منذ أسلمتما عملت عملتما شيئا أكره إلا هذا، حيث أبطأتما عن علي رضي الله عنه. هذا يعنفهما على عدم مناصرة علي، وهما يعنفانه على الاستعجال، لماذا تستعجل؟ وفعلا استعجل هو ولي الأمر علي رضي الله عنه، يستحق أن ينصر، لكن يعني كل له رأيه. ثم كان أبو مسعود من الأثرياء غني، فأتى بحلتين، حلة كساها لعمار رضي الله عنه وحلة لأبي موسى، وقال: صلي بها الجمعة، وذهبوا كلهم إلى الجمعة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عذاب الدنيا لا يخص الظالم فقط، ولذلك قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني وعذاب الآخرة يخص العامل فقط، وأما عذاب الدنيا يعم. إذا أنزل الله بقوم عذابا يعم من كان هناك صالحا طالحا كلهم، لكنهم يبعثون على نياتهم. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. قال فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية رضي الله عنه بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية رضي الله عنه: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، يعني بين فئتين عظيمتين دعوتهما واحدة، وذلك معاوية رضي الله عنه أراد أن يقاتله، وعلي رضي الله عنه والحسن يعني كان له أعوان كثيرون وتشجعوا للقتال، فلما أشاروا عليه بالصلح قبل الصلح واشترطوا عليه أشياء، ثم تصالحوا وتنازلوا ونزل عن خلافته لمعاوية رضي الله عنهما، فصار فهدأ الأمر وقع الصلح بينهما. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين يعني من المسلمين، وقد أصلح الله به وأخمد النار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة رضي الله عنه أخبره. قال عمرو: وقد رأيت حرملة. قال: أرسلني أسامة رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ قال: فقل له يقول لك: لو كنت في صدق الأسد لا أحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. قال: فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر رضي الله عنهم جميعا فأوقروا لي راحلتي. يعني معنى ذلك أن أسامة يعني لما ترك القتال مع علي رضي الله عنه أرسل إليه وقال: ما حملك على أن تتأخر؟ فقال: أنا بالنسبة لك لو كنت في شرك الأسد في فم الأسد لا أحببت أن أكون معك إلا في هذا الأمر، فإن هذا الأمر لم يتبين لهذا قتال مسلم، إخواننا المسلمين يقتلهم يقتلونا لا، أما هذا فلا يعني أصاحبك فيه. ثم قال: ولم أعطني شيئا من المال، وذهبت إلى الحسن والحسين وجعفر فأوقروا لي راحلتي. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أنه قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،

وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يريط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. يعني هذا من شدة سرعة قيامة وقوع القيامة، يعني معنى ذلك أنه أسرع ما يكون، رجلان يتبايعان ثوبا ويفتحانه لينظرا قبل أن يطويانه تقوم الساعة، وهكذا يعني غريب، يعني وقوع الساعة، يعني وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، يعني ما له وقت طويل. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الدجال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قال: قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك. مغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال مثل ما سألته أنا، حتى قال لي: ما يضرك منه شيء، يعني لأنه ليس في زمنك. فقلت: إنهم يقولون كذا وكذا، معه كذا خبز ومعه جنة ومعه كذا. قال: هو أهون على الله من ذلك، يعني هذه كلها ليست يعني مما يغر، وإنما يغتر بها الكفار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. دجال أعور العين اليمنى، والله سبحانه وتعالى ليس بأعور، اعلموا بهذا الفرق بينهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. يعني يأتي الدجال حينما يفسد في الأرض ويريد أن يدخل المدينة وينزل على سبقاتها خارج المدينة، وإذا أراد أن يدخل ولها 7 أبواب أنقاض، وكل باب عليه ملكان وقد شهر سيفهما، فإذا رأى هذا يرجع وينزل خارج المدينة، وترجف المدينة 3 رجفات اهتزاز، فإذا اهتزت 3 مرات يخرج منها كل كافر ومنافق إليه من جنوده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. لا يدخل المدينة رعب الدجال، يعني فزعه لا يدخلها، لأنه لا يستطيع أن يدخل فيها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبي عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. قال: وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبي أنه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذه العلامة ما ذكرها نبي من الأنبياء وهو كونه أعور، وأنا أبين لكم لأن وقته فيكم. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو قال يهراق رأسه ماء، قال قلت من هذا؟ قال ابن مريم عليهما السلام. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل دسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. يعني أشبه الناس بالدجال عبد العزة ابن قطن، هذا حركة في الجاهلية يشبهه، هذا هو علامته. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. يعني بل ورد الأمر بذلك، إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع يعني يجب الإنسان أن يدعو بها بعد الصلاة الإبراهيمية في كل صلاة. بل قال بعضهم وهو أظنه طاووس أنه أمر ولده أن يعيد صلاته لأنه لم يدعو بها، فالظاهر أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصيغة الأمر والأمر للوجوب، فمما يجب من الدعاء بعد الصلاة أي في آخر الصلاة قبل السلام أن يتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه لا تتركها. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أنه معه داء نار وجنة ونار، الذي يقول في جنة فهو نار، فمن يعني كلف بذلك مكلف بذلك ليدخل يقع في النار فإنه يكون ماء باردا، ومن قال إنه جنة إنه نار، ومن قال إنه نار يكون جنة. هكذا الله سبحانه وتعالى عمله بعكس مراده. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. قال المصنف رحمه الله فيه أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كفر أو كافر هذا مكتوب بين عينيه ولا يقرأه إلا مؤمن، أما الكافر لا يراه لأنه يعني ضل، والمؤمن يقرأه واضح مكتوب كافر، فيعني يستدل بذلك على أنه الدجال الموعود. نعم. قال رحمه الله باب لا يدخل الدجال المدينة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو قال من خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. يعني معنى ذلك إن الدجال إذا جاء إلى المدينة ينزل على بعض سباقها، فيأتي رجل من أشد الناس في إيمانه فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا جماعة لو أني قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في أمري؟ يقولون لا لا ما نشك، أتبعه يعني ما نشك، فيعني يضجعه ويذبحه ويفرق بين أجزائه جزئين كذا، ثم يقول له قم، فيقوم بشرا سويا، فيقول له ماذا؟ قال أنا الآن أشد من ذي قبل، يعني أنت الدجال الموعود به. ثم بعد ذلك يريد حاول أن يقتله مرة ثانية ولن يسلط عليه، انتهت صلاحيته. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نعم. وبه إليه قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. قال رحمه الله باب يأجوج ومأجوج. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها رضي الله عنهما عن زينب ابنة جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني أجوج ومأجوج من علامة الساعة، خروج أجوج ومأجوج، خروج أجوج ومأجوج من علامة الساعة، وهذا في زمن عيسى عليه السلام يخرج أجوج ومأجوج، وذلك بعد نزول عيسى. مدعي طد، مدعي طد، هذه رموز الستة علامة الساعة، ستة علامات الكبرى. مد ميم مهدي، أول من يخرج مهدي، ثم مد دجال يعقبه، ومدعي على العين عيسى يقتل الدجال، مدعي بعد عيسى أي في زمنه يأجوج ومأجوج، يا مدعي طد، الطاء طلوع الشمس من مغربها، والدال الأخيرة أخيرة يعني دابة الأرض، هكذا ترتب، يعني عند في بعض الروايات هكذا ترتب علامات الساعة. فيأجوج ومأجوج هؤلاء يأتون في زمن عيسى عليه السلام، وذلك أن عيسى عليه السلام حينما اضطر المسلمون وتضايقوا من الدجال ينزل يعني عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ويطلبه ويبحث عنه ويجده بباب لد، فإذا رآه يذوب كما يذوب الماء كما يذوب الملح في الماء، فيطعنه بحربته فيقتله. دجال مات وتفرق أحزابه هكذا، ثم الناس يعيشون عيشا هنيئا. ثم بعد فترة يرسل الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت يعني عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم، فأحرز عبادي إلى الطور، يعني أنت ومن معك من المؤمنين إلى جبل الطور، انحازوا إلى هناك، وما عدا ذلك مشارق الأرض ومغاربها سيملؤها يأجوج ومأجوج. ثم كما قال الله تعالى من كل حدب ينسلون يأتون فوجا فوجا ويملؤون الأرض وكلها، ويعني يفسدون في الأرض ويعني ويأكلون ما يجنونه ويفسدون ما يهلكون ما يجدونه. فعند ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام أن يعني يهلكهم، فيرسل الله عليهم داء نغف في يعني عنقهم، ويموتون موتة نفس واحدة، مشارق الأرض ومغاربها كلها يقعون موتا في آن واحد بدعوة عيسى عليه السلام، وتتراكم جنائزهم على الأرض. فعند ذلك تنتن الأرض بجثثهم، فيدعو الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام، ويؤمن المؤمنون بأن يزيل ذلك، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحمل جنائزهم إلى البحر وكذا. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى المطر يعني يغسل الأرض كلها وينظفها، وبعد ذلك تخرج الأرض بركاتها بحيث إنها تكفي يعني القليل الجماعة الكثيرة، ويعيش الناس حتى يموت عيسى عليه السلام. وبعد ذلك بأيام تأتي يعني ريح لينة فتقبض ريح روح كل مؤمن ومؤمنة مشارق الأرض ومغاربها ويموتون، وبعد ذلك ما يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر يعني على الطرقات، وعليهم تقوم الساعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب 90. 90 هذا يعني الرأس يعني الشيء اسمه السبابة في أصل الإبهام، وهذه لأبيات فيها يعني اقرأوها. نعم. ها وينه؟ هذا ها هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.